بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب قراءة الاختصار في الصلاة، الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري، حدثنا عبد الله بن المبارك، وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى سنته إلى يوم الدين. قول الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. هذا أتى به في جملة المنهيات، في جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من شكل أو قول أو غيره في الصلاة. هذا حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار يضع الإنسان يده على وسطه وهو يصلي، يعني لا يضع صدره على صدره وإنما يختصر، يعني يضعه على خصره، يعني خصر هو الوسط. يعني في صلاته النبي نهى أن يصلي رجلا مختصرا، يعني وضع يديه على خصره في الصلاة. هذه الهيئة فإنها هي التنقص، والصلاة ما مكانها وموضوعها الخشوع، خشوع لله تبارك وتعالى. فمن الخشوع أن يخشى الإنسان يعني معتدلا ملقيا ببصره إلى الأرض وضع به على صدره، قد أفلح المؤمن الذي هم في صلاتهم خاشعا. فوقفت الإنسان وهو مختصر وضع يديه على خصره، وقفت المستكبر والمستعين. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله الحكم بن موسى القنطري بفتح القاف منصوب الى محله من محال بغداد تعرف بقنطره البر، وان ينسب اليها جماعات كثيرون منهم الحكم بن موسى هذا، ولهم جماعات يقال فيهم القنطري ينسبون الى محله من محال النسابور تعرف براس القنطره. وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل بن محمد ابن طاهر المصري. قوله نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة، اختلف العلماء في معناه. فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. قال الكروي: قيل هو أن يأخذ اليد في عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. كل هذا التفسير الثاني، هذا أن يأخذ مختصرا يعني متكئا على عصا، أو أن يختصر في الصلاة يعني أن يكتفي بآية أو آيتين، هذا ليس التفسير صحيح بمعنى الاختصار. إنه معنى الاختصار هو الذي قال الإمام النووي هنا اتفاق أهل اللغة وأهل العلم على أنه أن يضع عليه على خاصرة الاختصار، هذا هو المنهي عنه. أما الاختصار بآية أو بعض السورة إنه قد جاء أمر به، وأن هذا ليس اختصارا في الصلاة. فيجوز الإنسان أن يصلي بآية أو يصلي بسورة قصيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الليلة في اللغة واحد، فأجبهم فإنه عبادة، فانتهوا اللهم فإنك أنت العبد الحكيم. قال: يطول الليل فيقرأ غيره صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاختصار بآية واحدة في ركعة من ركعات الصلاة، فتفسير الاختصار بأنه هذا أو كذلك الاتكاء على عصا هذا ليس التفسير الصحيح. قلت أنا السلف الصحابة بعضهم إذا صلوا كانوا إذا صلوا صلاة القيام منهم من يقوم متكئا على عصا طول القيام، كانوا بعضهم يتكئون على العصي يعني يأتي بعصا ويتكئ عليها لطول القيام حتى يعني تساعده في بقائه قائما. هذا كله ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الاختصار في الصلاة. نعم. وقيل هو ان يحلف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها. هذا كذلك ليس اجل يعني يحلف منها فيركع ركوع غير تام او يسجد سجود غير تام، ولكن هذا لا يسمى اختصار في الصلاة، لأن الاختصار بمعنى النقص في الصلاة، فإن النقص يعني النقص عن حدود الكمال نقص، لكن عن حدود يعني عن حدود الواجب نقص، النقص عن حدود الواجب نقص، والواجب في يعني في القيام قراءة الفاتحة، في الركوع الواجب لو تسبيح وأن يركع مطمئنا وأن يعتذر كذلك مطمئنا يكون في نوع من الطمأنينة وهي هنية ويسجد كذلك مطمئنا. الشاهد أن معنى الاختصار في الصلاة يعني أن يختصر أن ينقص من أركانها، لا يستقيم كذلك في المعنى، لا يستقيم في المعنى، فكل هذه المعاني التي فسر بها الحديث ليست بصحيح نعم إلا المعنى الأول وهو وضع اليدين أو يد واحدة على الخاصرة، كان يرسل يد ويضع يدا على خاصرة. نعم. وركوعها وسجودها وحدودها والصحيح الأول. شكرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. نعم. قيل نهي عنه لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين. هذا صحيح يعني أما فعل المتكبر، أما الكلام من إبليس هذا يعني ما عندنا دليل إلا إبليس، هو أن اليهود عندما يقفون هكذا ربما يكون هذا من أخلاقهم أو من عاداتهم إذا جلسها ووقف احدهم يقف خلفه، لكنه فعل متكبر فعل نوع من الكبر، فلذلك والصلاه محلها الخشوع التذلل والتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم. باب كراهه مسح الحصى وتسميه التراب في الصلاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقين قال ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال ان كنت لابد فاعلا فواحدا. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقين انهم سالوا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المسح في الصلاه فقال واحده. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقين. قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معيقين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال من كنت فاعلا فواحدا. حديث هذا حديث معقيم رضي الله تعالى عنه برواياته كله انه ان النبي نهى عن المسح في الصلاه، ومن المسح جاء وفسر وهو أن يمسح الحصى ويسوي التراب يعني عندما يريد السجود وفي الصلاة، وبعد ذلك إذا جاء يسجد يكون كم الأرض اللي أمام الحصى بعضه يعني صاعد وبعضه نازل أو نحو هذا، أو في حصى ظاهر يقوم يسوي الأرض، يمكث يسوي الأرض حتى يضع يعني جبهته في السجود. فالنبي نهى عن هذا، نهي أن يمسح الإنسان ويسوي الأرض وهو في أثناء الصلاة. وقال النبي إن كنت فاعل يعني إن لا بد تفعل فواحد، يعني مسحة واحدة يضع جبهته. وذلك أن هذا المسح في الصلاة، مسح الحصى في الصلاة، نوع من العمل خارج الصلاة، هذا عمل خارج الصلاة تسوية الأرض، وربما يؤخرك عن السجود. إذا كان الإنسان في جماعة ونحو ذلك وأن يجلس وهو في الصلاة ويسوي الأرض التي أمامه فيخرج عن معنى الصلاة. فالنبي قال إن كنت فاعلا فواحد، يعني إن كنت لابد أن تفعل طاقتك وتدفعك عن رغبتك فمسحة الواحد هذه حركة في ترك الصلاة ومسموح بها، لأنها إذا كانت يعني فريق مسحة واحد. هذا الحديث يستفاد منه تحريم هذا الفعل والإنسان في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة وأراد أن يسوي الأرض التي يريد أن يصلي عليها هذا لا بأس به، يسوي هذه بغيرها حتى يسوي على أرض مستوية. أما في الصلاة إذا دخل في الصلاة فإنه يسجد على الأرض التي أمامه، إن كان ولا بد فعل في شيء مثل حصى كبيرة أو نحو هذا ويعني خاف أن تعيق سجوده فيمسح بيده مسحة واحدة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت لا بد فاعلا فواحدا، معناه لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة ولا تزد. وهذا نهي كراهة التنزيه، فيه كراهته، واتفق العلماء على الإمام النووي هنا أن هذا النهي كراهة التنزيه ما في دليل عليه. كيف نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وامره للوجود صلى الله عليه وسلم؟ ما نهي في صارف يصرف، يعني ما في صارف، يعني ما في صارف يصرف عن يعني الحرمه. والنبي نهى عن المسح في الصلاه، وقال لمن اراد ان يمسح في الصلاه ان كنت فاعلا فواحد، كم خير المسموح به واحد. أما أن يقول لا النهي نهي تنزيه، معنى نهي تنزيه يعني أنه لو جلس يمسح فإنه لا يسمع له، وإنما خالف الأولى فقط. هذا معنى أن النهي نهي للتنزيه، تنزيه هي معنى بسبب الكراهة، والكراهة يعني هو الأمر الذي لا يعاقب به، فيه نهي لكن لا عقوبة فيه، فهذا ممكن أن يكون فيه عقوبة. أما عقوبة يعني بهذا أو عقوبة بعدم قبول الصلاة أو عقوبة يعني النقص منها، في عقوبة لا شك أنها مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن النهي هنا إنما هو للتنزيه ليس هناك دليل يدل على أن النهي فقط للتنزيه. نعم. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. نعم. قال القاضي: وكره السلف مدح الجبهة في الصلاة وقبل هذا جراحة، يعني يعني أخذوا من هذا كذلك أنه إذا سجل على الأرض وأصبح لا علاقة بالجبهة شيء من التراب ونحو ذلك، فرأوا أن مسح الجبهة وهو في الصلاة مثل هذا، أنه في عبث، وكذلك هو في الخشوع خشع لله تبارك وتعالى. فماذا عليه لو انه على جبهته يعني بعض التراب؟ فلا يمسحه الا بعد الصلاه، ولا ينبغي ان يشاور كلما سجد يقوم بعدين يمسح جبهته من التراب. لأن هذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح يعني المصلي مثل موضع السجود، بل هذا أشد، مسح الجبهة أشد. نعم. وقبل الانصراف يعني من المسجد بما يتعلق قبل الانصراف، قال هنا يعني فسر النووي ان نهي السلف عن مسح الجبهة قبل الانصراف مش الانصراف من الصلاة، الانصراف من المسجد، يعني ما يمسح جبهته من التراب الذي علق عليها في اثناء الصلاة الا اذا طلع من المسجد، عندما يطلع من المسجد يمسح جبهته. ولكن يبدو الله اعلم انه الانصراف من الصلاة، يعني اذا انصرف من الصلاة سلم فانه لا بأس ان يمسح جبهته بعد ذلك. نعم ان شاء الله. يعني من المسجد لما يتعلق بها من تراب ونحوه. نعم. باب النهي عن المصاف في المسجد في الصلاة وغيرها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصافا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يقصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد عن عبيد الله قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن عليا عن أيوب قال وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي الكديه أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى دخانة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاء ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى نخامه بمثل حديث ابن عيينه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصافا في جدار القبلة أو مخافا أو نخامة فحكه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه فيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحد أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليفعل هكذا. ووصف القاسم فكفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال: وحدثنا شيبان بن فرغوث، حدثنا عبد الوارث قال: وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث ابن عليا. وزاد في حديث هشيم قال ابو هريره: كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال: بعضه على بعض. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال: سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا كان احدكم في الصلاه فانه ينادي ربه فلا يحزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد قال: يحيى اخبرنا وقال قتيبه: حدثنا ابو عوان ابو عوان عن قتالة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال: سألت قتالة عن الكف في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدفن في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الطباعي وشيبان بن فرغوث قال: حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الجيلي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن اعمالي الهدى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي اعمالها النقاعة تكون في المسجد لا كفه. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا كهمه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرايته تنخع فدلكها بنحله. قال: وحدثني يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن جريج عن الجريري عن ابي علاء بن يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فتنخع فجلسها بنحله اليسرى. هذا حديث رواته كثيرة وعدة أحاديث في حديث واحد موضوع يعني الوصار في المسجد أو البزار أو النخامة. قد جاء يعني كما سمعنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانس بن مالك وعائشه وابن المؤمنين وابن عمر رضي الله تعالى عنه. اولا ان النبي نهى يعني ان يبصق المسلم تلقاء وجهه قدام، قال: اذا قام احدكم فانما ينادي ربه فلا يرزقن يعني امامه ولا عن يمينه وانما يرزق يعني عن يساره. اولا البزاق والبصاق بمعنى واحد، مزق او بصق، وكله اخراج يعني نخامه ما يكون في يعني في البلعوم فيخرجها عن طريق الفم، يتنخم تطلع النخامه وترزق. والنبي يعني في حديث بيروي أن النبي رأى نخامة في قبة المسجد، وعن في قبة المسجد يعني في جدار القبة، رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حصى حكى النبي حكى هذا نخامة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم عن الصلاة فإنما ينادي ربه فلا يدخلن في خير، قال يحب أحدكم أنه إذا استقبل يترخم في وجهه، يعني إذا استقبله إنسان ثم يتنخم ويجعل نخامته في وجهه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه النبي أولا كانت مساجدهم يعني من الحصباء ومن التراب، قال إذا يعني كان لابد متنخم فإنما يتنخم إما عن يساره تحت قدمه وليس عن يساره يعني مطلقا، فربما كان هناك من يصلي يعني عن يساره وإنما يبزق عن يساره تحت قدمه تراب ثم يتنخم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفارة يزاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنه أن لا يتركها في يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا أو يأخذ بطرف ثوبه فيبزق فيه ثم يضع بعضه على بعض طرف ثوبه، قيل بطرف ثوبه أو المنديل معه أو نحو ذلك، فيبزق فيه ثم يفعل يعني مزاقته فيها. وجاء في حديث أنس أن النبي مزق في المسجد فأخذ عليه ومزق فيه، يعني وضع نخامته صلى الله عليه وسلم يعني في نعله. كل هذه الاحاديث بالروايه ان هذا الفعل مشيل وانه في مقت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمقت على هذا، يمقت يعني على من يعني يبزق تلقاء وجهه في الصلاه، وان العبد اذا قام في الصلاه فإنما يستقبل ربه سبحانه وتعالى ليناجيه. وعن الناجيه الحديث بينه وبينه كما جاء في يعني حديث ابن مسعود النبي قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نصف، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي يا عبد، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدا يا عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة بين العبد وبين الله بالخمر. وقال النبي إذا قام أحدكم في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن، يعني الله أمامه في القبلة، فالله يستقبله وهو يناجي الله تبارك وتعالى. إذا كان يناجي الله ثم بصق أمامه فيكون هذا عمل عظيم في الإثم. لذلك قال النبي إن الله يمقت على ذلك، ومن يعني يمقت فاعل هذا فاعل من يبدق يعني جهة القبلة وهو في الصلاة. فهذا الحديث في طرقه في فوائد عظيمة، أولا أن هذه خطيئة، قال النبي أن أزاق في المسجد أي مكان فيه خطيئة، لأنه تقبل المسجد والمسائل أمر الله تبارك وتعالى أن ترفع عن اللغو الأذى، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ورفعها عن أي أذى فيه حتى رفع الصوت يعني لا يحل في المسجد. فأن تقذر ببصاق أو تفلح ونحو ذلك هذا أمر كبير، وإذا كان مساجد يعني كمساجد من التراب ورزق في إنسان فإن كفارة هذا كفارة أنه تحت المسجد يدخل، أما إذا كانت القبلة وفي الصلاة هذه كبيرة عظيمة جدا، يعني هذه كبيرة عظيمة إذا كان واقفا في الصلاة فعلا، أما خارج الصلاة فهذا شيء. فأولا تحريم هذا الفعل، وبين المقت فيه إذا كان جهة القبلة، إذا كان جهة القبلة وهو في الصلاة فهذا قد فعل ما يمقته الله عليه ويبغضه عليه سبحانه وتعالى. والحال أنه جاء ليصلي بالقربة والزلفة من الله تبارك وتعالى فيزداد من الله تبارك وتعالى بالإنسان المشي. والنبي بين يعني المصرف الذي يصرف عليه في من يعني زخمته نخامته أو بسخته، فقال يعني إما أن يجعلها في طرف ثوبه أو كان معه منديل ونحو ذلك، فقالت العلماء هذا على منديل ولا يفعل هذا، يعني وهو يصلي في القاء يعني وجهه في الصلاة. فالأمر الأول أن الصلاة محل يعني قيام بيد الله تبارك وتعالى، وأن العبد ينادي ربه سبحانه وتعالى، وأن الله يستقبل العبد يعني في صلاته، فيجب الحفاظ على جهة الخفية. قال بعض أهل العلم بأنه لا يجوز هذا الحديث يفيد عدم الوزارة في هذا القبلة مطلقا، لكن ربما يكون هذا في خارج المسجد من باب يعني الفراغ احتراما لجهة القبلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في جهة القبلة أن تستقبل ببول أو غار، لكن ليس هذا صريحا في هذا الحديث، وإنما الصريح فيه هو أن يكون في صلاته فيبزخ هنا أو خارج الصلاة كذلك فيبزخ على جدار القبلة، لأنه يستقبل ذلك. النبي لما رأى هذا في جدار القبلة أخذ حصاه وحكه بالصلوات الله والسلام عليه. فعلى كل حال هو في الصلاة جريمة كبيرة، في خارج الصلاة كان جهة القبلة، إذا كان في المسجد جريمة، إذا كان خارج المسجد فربما استفاد من هذا أن هذا يعني احتراما لجهة القبلة ألا يبزخ إنسان جهتها، وإنه يبزخ يعني على خلاف جهة القبلة. استفاد كذلك من يعني المساجد محلها الطهارة والنظافة وليس الدنس والقذر، وأنها ينبغي أن ترفع منها. بيان يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي عندما رأى ذلك بين الأرض وأرشدهم إلى كيفية يعني التخلص من نخامة أو بزاقة صلوات الله وسلامه عليه بطريق يعني لا يؤذي المصلي في صلاته ولا يجعل يتعرض لمقت الله وسخطه سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: يقال قصاص وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة قصاص قصاص، وعدها جماعة غلط. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يقصص قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها. وقيل: فإن قلة الله، وقيل ثوابه، ونحو هذا. فلا يقارن هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحذيره. قوله: رأى بصاقا، وفي رواية نخامة، وفي رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الهمس. المخاط ما يكون من الهمس، أما البزاق والبصاق على من يسمى، أما المخاط يكون من الهمس. وطبعا إذا كان مخاط ممكن يكون باب التجاوز أنه بزاق، فإنه من الصعب أن يكون المخاط على الجدار إلا إذا أخذه بيده ونحوها وألقاه في بيده. نعم. والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع. قوله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي الرواية الأخرى: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه، ولكن عن شماله تحت قدمه. فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا عام هذا الذي يبدو الله أعلم، يعني أنه يرزق في الخارج من جهة القبلة أو عن يمينه حتى خرج المسجد. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة، فكيف يأذن به صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها. وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلٍ فله البزاق عن يمينه، لكن أولى تنبيه اليمين عن ذلك ما أنكر. أنا لك ضرورة. نعم. قوله رأى مخالفا في قبلة المسجد فحكها، فيه إزالة البزاق وغيره من الأقدار ونحوها من المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم فليتنقع عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القادم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا فيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن المزاق والمخاض والمخاعد طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم المخعي أنه قال المزاق نجس ولا أظنه يصح عنه. وفيه أن المزاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع، فإن لم يتبين منه حرفا أو كان مغلوبا عليه. كان هذا الشعر الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي ربه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتنفيذه وتلاوة كتابه وتدبره. قوله صلى الله عليه وسلم الدبس في المسجد خطيئة هو بفتح الداء المثنى فوق وإسكان الفاء وهو البصاق كما في الحديث الآخر البصاق في المسجد خطيئة. واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إلى البصاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب، أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل، حاصل أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفن، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة. كان هو كما ذكر الأول أنه خطيئة حتى مع إرادة الدفن، لأن هذا المسجد يجب أن ترفع عن الأذى وعلى من الأذى، فأن يتعمد أن يمسك المسجد وإن كان ينوي أنه إذا بزغ يدفنها بعد ذلك، فهذا إلا في تعمد لقذارة المسجد. نعم. واستدل له بأشياء باطلة، فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث. ولما قاله العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به. وقوله صلى الله عليه واله وسلم وكفارتها دفنها، فمعناه ان ارتكب هذه الخطيئه فعليه تكفيرها، كما ان الزنا والخمر وقتل الصيد بالاحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء في مراد دفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته، إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلا فليخرجها. وحكاه الرويدي رويان من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها مطلقا والله أعلم. قول عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وفي الرواية الأخرى سألت قتادة فقال سمعت أنس بن مالك، فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس لأن قتادة مدلس، فإن قال عنه لم يتحقق اتصاله، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به الاتصال الأول. وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ثم في مواضع بعدها. قوله عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي، أما يعمر فبفتح الميم وضمها، وسبق بيانه في أول كتاب الإيمان، وسبق بعده بقليل بيان الخلاف في الديلي. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ووجدت في مساوي أعمالها المقاعة تكون في المسجد لا تكسى، هذا ظاهره أن القبح والذب لا يختص بصاحب المقاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحو. نعم، أنا بقى من الحديث يقول وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وردت علي ذنوب الأمة، يعني ما تؤاخذ به من عمل، فوجد النبي هذا أنه ما يؤاخذ به قال أنه صارت في المسجد لا تدخل، إذا في اسمها من فعل في المسجد، وكذلك من رآها يعني ولم تدفنها أو بوالدها. فقول النبي وجدت في ذنوب أمتي النخامة في المسجد لا تدفن، فهذا لا شك أن يدخل فيها. كذلك من رأى شيئا من ذلك ولا نزل من باب أنه رأى منكر ولم يفعله سيكون يعني محاسب عليه.